ذلك من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والكيس عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها قالت: مرت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني قد كبرت وضعفت، فأمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. قال: سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقين.